بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البربهري رحمه الله تعالى: ولا خالق مع الله. ذكرنا هذه ولا شرحنا هذه؟ وقلنا دليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، ويدخل في ذلك لا خالق مع الله سبحانه وتعالى، يدخل في ذلك خلق الله تبارك وتعالى لأفعال العباد، لأفعال العباد. فالله خالق العباد وخالق أفعال العباد. قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. وهذا رد على القدرية الذين قالوا بأن الله سبحانه وتعالى خلق الأعيان ولم يخلق الأعمال، لم يخلق الأعمال، لم يخلق أعمال العبد. فأعمال العبد من خلقه ومن إيجاده، من إيجاد العبد يعني. وهذا وهؤلاء يرد عليهم بقول الله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء. وأيضا بقوله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. فلا خالق مع الله سبحانه وتعالى. لكن الله عز وجل كيف أنه يخلق أفعال العباد؟ مع أن هذه الأفعال من كسب العباد ومن فعل العباد ومن إيجاد العباد. كيف ذلك؟ الإرادة والقوة. قلنا بأن الله سبحانه وتعالى خلق في الإنسان الإرادة والقدرة اللذين بهما فعل الإيه؟ فعل الفعل. فيصح أن نقول إن الله سبحانه وتعالى خلق العبد وخلق فعله بناء على أن الإرادة التي بها فعل والقدرة التي بها فعل إنما هي من الله سبحانه وتعالى. قال البربهاري رحمه الله تعالى: والتكبير على الجنازة أربعة، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة من مسائل الفروع والمسائل الفقهية. فلماذا ذكر البربهاري رحمه الله تعالى هنا في كتاب السنة؟ إذا ذكر مسألة فقهية فالمراد أن هذه المسألة مما عليها جماهير أهل العلم، فلا ينبغي مخالفتهم في ذلك، فلا ينبغي مخالفتهم في ذلك، فتكون المخالفة من نوع الخروج عن سبيل المؤمنين. لهذا يذكر رحمه الله تعالى هنا هذه المسائل في كتابه. هذه واحدة. الثانية، قد يذكر بعض المسائل الفقهية لأنه لم يقل بها أحد إلا المبتدعة، مثل الروافض مثلا الشيعة الذين قالوا بجواز المسح على الرجلين، على الرجلين مش المسح على الخفين، المسح على الرجلين، ويمنعون المسح على الخفين. يعني هم يمنعون المسح على الخفين ويثبتون المسح على الرجلين، وهذا عجيب يعني مشاقة. فيذكرها نظر من أجل التحذير منهم، من أجل التحذير منهم. فمن عليه جمهور أهل العلم أن التكبير على الجنائز أربع، كما سرد في الصحيحين تكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وإن كان قد ورد في صحيح الإمام مسلم خمس تكبيرات، وورد أيضا التكبير بأكثر من هذا إلى تسع تكبيرات، ولكن العمل على الأربع تكبيرات. ولعل الزيادة هذه إنما حصل في بعض المرات لبيان الجواز أو لفضل من كان يصلى عليه، وإلا فالأصل أن التكبير على الجنائز أربع تكبيرات. ولهذا قال، وهذا قول مالك وسفيان والحسن وأحمد والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل، مع كل قطرة ملك، وهذا لم يثبت به دليل، والأصل في هذه الأشياء التوقف حتى يثبت دليل. لكن أن هناك ملائكة يعني موقعون بالقطر، نعم، وأن حركات الكون هذه إنما وكل الله سبحانه وتعالى بها ملائكة، نعم. أما مسألة بقى إن مع كل قطرة ملك، مع كل قطرة ملك هيتحتاج، تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى دليل. طيب، والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أن المشركين كانوا يسمعون كلامه، كانوا يسمعون كلامه. وهذه الفقرة تشير إلى مسألة سماع الموتى، هل الموتى يسمعون أم لا، هل الموتى يسمعون أم لا؟ والجواب اختلف أهل العلم في ذلك، اختلف أهل العلم في ذلك. فمنهم من أثبت سماعا للموتى فقال يسمعون مطلقا، واستدلوا على ذلك بالأدلة مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القليل، ومثل حديث ولا زالوا يسمع قرعا عليهم، إلى غير ذلك مما ورد من سماع الموت. وبعضهم قال لا يسمعون مطلقا، استدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور. ومنهم من فصل فقال، من فصل فقال يسمعون سماعا خاصا، بمعنى أن الأصل أنهم لا يسمعون إلا ما ورد به الدليل، إلا ما ورد به الدليل. وبالتالي نجمع بين قول الله تبارك وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور وبين سماعهم، فنقول يسمعون في الأحوال التي ورد بها الدليل، التي ورد بها الدليل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما أنت بأسمع لي منهم، ولم ينكر عليه اعتراضه أتخاطبهم يا رسول الله وقد أصبحوا عظاما أو كذا أو صاروا موتى، ما قال طبيعي يعني موتى، الموتى يسمعون جت على دول يعني، ولكنه بين له أن هؤلاء بالذات يسمعون الآن. فمعنى هذا كان متقرر عند عمر رضي الله عنه وغير عمر أن الموتى لا يسمعون. لما نقول إذن سماعهم سماع إيه؟ سماع خاص ورد به الدليل، فما ورد به الدليل قلنا يسمعون فيه. طيب الميت إذا وضع في قبر وأغلق عليه القبر وكذا نقول يسمع هنا حينئذ. والإيمان بأن الرجل، طيب هل يلحق بذلك أو يلحق بذلك مسألة برضه عقدية، وهي مسألة ما إذا سأل من الميت أن يشفع له، قال يا بدوي ادعو لي ربك اشفع لي عند ربك، فهل يا ترى يفرق في هذه المسألة او بين هذه المسألة وبين يا بدوي او ادعوك يا بدوي؟ يفرق بين هذه المسألة ادعو لي ربك وبين ادعوك يا بدوي. فبعضهم جعل أدعوك يا بدوي هذا من الشرك الأكبر، وإنما أدعو لي ربك فيها تفصيل. فمنهم من قال هي شرك أصغر بإطلاق، سواء دعاه عند القبر أو سأله ذلك عند القبر أو سأله ذلك في بيته. ومنهم من فرق بينه، ما إذا سأله وهو في بيته فقال يكون شركا أكبر. ليه؟ لأنه دعا سماع هذا سماعا محيطا عاما، وهذا لا يكون إلا للرب سبحانه وتعالى، فيكون قد أشرك في هذا الصفة وجعل السماع المحيط لكل شيء لغير الله سبحانه وتعالى، فيكون أكبر. أما إذا سأل منه ذلك وهو عند قبره فيكون شركا أصغر، فيكون إيه؟ شركا أصغر، لأن سماع الموتى أو عدم سماع الموتى أو كذا مختلف فيه، فيكون شركا أصغر، ولأنه لم يدعوه نفسه، لم يدعوه نفسه، وإنما سأله أن يدعو الله. يبقى أن السلام سألت سماع بس، إنما ما دعاهوش. عشان كده قلنا لو قال الكلام ده هو في البيت يبقى شركه من قبلي أنه ادعى السماع العام، ادعى السماع ليه العام. والصواب أنه لا دليل على الفرق أصلا، بل كونه يقول ادعو لي ربك أو يقول أدعوك فهو شرك أكبر. ولا مانع أن تتفاوت رتب الشرك الأكبر فيكون هذا أعظم من هذا، لا إشكال. فلا يصح الاستدلال بمسألة الخلاف في سماع الموتى على هذه. ليه؟ لأن هذا سماع خاص أو ادعاء سماع خاص، إنه يخاطبه ليفعل كذا ليكون شفيعا، والشفاعة معروفة شركية، لأنه يزعم أن هذا يسمع وأن هذا بيده نفع يأتي به إليه أو ضر يرفع عنه، فكل هذا من الشرك. فلا ينبغي أن نجعل هذه المسألة كمسألة سماع الموتى هل يسمعون أم لا، فإن هذه مسألة فقهية وهذه مسألة عقدية، هذه مسألة فرعية وهذه مسألة تتعلق بالتوحيد. نعم سيدي. لا، حتى لو قصدنا سماع التنفيذ والتطبيق ونولاء معرضون وما أنت بمسلم في القبور، يعني كما أن الموتى لا يسمعون فكذلك هؤلاء لا يستجيبون، كما قال سبحانه وتعالى وتراهم ينظرون إليك وهم يبصرون، وقال سبحانه وتعالى أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. فالمقصود بس سماع خاص، لكن هنا بنقول مش دليلنا كده، دليلنا إن الله سبحانه وتعالى حتى لو أنه قصد بذلك السماع سماع الاستجابة فإنه قاس ذلك على إيه؟ الناس ينقصوا عليه على ناس سماع من في القبور. قال وما أنت بمسمع من في القبور، اللي في القبر ما يسمع، ودون مثل دون، وإن كانوا يسمعون حقيقة لكن ليس سماع الإيه؟ الاستجابة. انتبه. فاحنا إيه؟ موضع الشاهد إيه؟ مش السماع ده سماع كذا ولا كذا، يعني موضع الشاهد أن الله سبحانه وتعالى لو حتى قلنا بأن المراد ومن في المسلمين من في القبور أن هؤلاء لما أعرضوا عن الحجة وكذا وكذا كانوا كالموتى، فالمقصود بكده نقول طيب كونهم يقاسوا على الموتى فدليل على أن الإيه؟ الموتى، الموتى لا يسمعون. نعم. ما هو دلوقتي لما يقول لك ان هم قريش دول عبدوهم، هؤلاء عبدوهم، انما احنا ما بنعبدهمش، احنا بندعوهم، احنا ما بنعبدهمش. هي بدعة، لكن بدعة مكفرة ولا غير مكفرة؟ انما هي بدعة، ولا هو تعلق بالقول بدعة، لكن هي بدعة مكفرة ولا غير مكفرة؟ بدعة مكفرة. يعني دي الشفاعة، الشفاعة أصلها إيه؟ طلب يحصل به ضم قوله، ضم فعله إلى قولك وفعلك. والشفاعة لم تفرق، لأن الشفاعة المحرمة يعني الشركية لا فرق فيها بين أن تدعوه وبين أن تطلب منه، لأن أصل الشفاعة هو كده، أن تضم قوله إلى قوله، دعاءه إلى دعائك، وأنت ما ذهبت إليه إلا وأنت تظن أنه إنما فعل ذلك، أن لديه نفعا يستطيع جلبه وضرا يستطيع دفعه، فأنت ما فعلت ذلك إلا هذا. إذن في الشفاعة الشركية لا فرق، أن تدعوه وأن تسأل منه الدعاء، كل شرك في شرك أكبر، أخبرك. لكن هذا لا شك أنه أظلم من هذا، ده ظلم وده ظلم، ده ظلمة وده ظلمة، ظلام ظلام، لكن هذا أظلم. خلاص احنا كلامنا مفهوم، يعني انت لو ايه؟ طبعا ده قياس مع الفارق اللي زي من هنا وبعد السن بخمسة كيلو، يعني قياس مع الفارق، ان تسألني انا زي ما قالوا احنا بنستدل برضه بسؤال ايه الناس للانبياء يوم القيامة، وهم يطلبون الانبياء الشفاعة، نحن لا نمنع سؤال الحي. وايضا سؤال الحي على قسمين، سؤال حي حاضر وسؤال حي غائب. يعني لو انه الان لو قال واحد يا مثلا شيخ فلان ادعو لي ربك، ادعو يا ربك اني يشفي زوجتي وفلان ده في القاهرة، هذا الشرك ايه اكبر؟ العلة انه اعطاه السماع المحيط، فكيف اذا كان في الميت؟ اذا كان في الحي غير انه غير حاضر فانه يكون شركا اكبر. او سأله ما لا يقدر عليه الا الله، يا فلان يا اللي قدامي مش غايب بقى، انزل المطر الله يبارك فيك، احنا محتاجين شويه مطر، طلع الشمس دلوقتي محتاجين شويه شمس، هذا فين؟ في الحي. ولهذا اذكر بعض المشايخ في يعني في السعوديه او طلبة العلم هناك في السعوديه، فاحنا لما ادينا الحلقه في قناه راحنا وذكرنا هذه المساله اشكل عليه هذا، وقال اتصل وقال طيب الان يعني يفرق بين ان يقول له ادعو لي وان يقول وان يدعوه. قلت له ما الدليل؟ قال انه ان يساله الدعاء هذا معروف شرك، ان يدعوه هذا معروف هو شرك، دعاء من دون الله سبحانه وتعالى جعله ندا لله عز وجل، انما ان يساله الدعاء، ان يساله الدعاء هذا لا اشكال فيه. قلنا له طيب هل هو يسمعه او لا يسمعه؟ قال لا يسمع. قلنا اذن لو انه لا يسمعه دعاه في بيته، هل ترى فرقا من ادعوه في بيته يساله الدعاء في بيته وبين عند القبر؟ فلو ساله في بيته قال يا فلان ادعو لي، الا يكون بذلك قد اثبت له سمعا محيطا؟ قال نعم. قلنا ليس هذا شركا؟ قال ايه جزاك الله خير. قلت له اضف الى ذلك، دعنا من الميت الحي، لو دعونا الحي وهو غير موجود وهو حي هذا اخف ولا الميت؟ قال الحي. قلنا له طيب ولو دعاه وهو حي وغير موجود يبقى ايه؟ يبقى شرك اكبر ولا اصغر؟ قال يبقى اكبر. قلنا له خلاص يبقى هذا، اذا لا ننزع في هذه المساله. يبقى هذه رسالة واضحة. خلينا نخلص من دي. خلاص خلصنا من دي الأول. يبقى إذن العلة الآن أنه أعطاه. طيب ده بالنسبة للشرك. أما لا أما مسألة بقى إن هو طيب أنا أروح عند القبر وهسأله يدعو لي، نقول هذا إيه؟ شفاعة. والشفاعة إما أن تكون مثبتة وإما أن تكون منفية. المنفية باطلة وهي شفاعة المشركين، والمثبتة صحيحة. وهي الشفاعة المثبتة يعني لها شروط ثلاث، الإذن ثم الرضا عن الشافعي والمشفوع له. طيب هل هذه حصلت بإذن؟ لا. هل هذا يعلم إن هذا مرض عنه أو لا؟ ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الشيخ محمد رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات أورد إرادا يعني قد يستدلون به لو يعرفون. قال طيب لو قال أنا أطلبها من النبي بس لأنه يملك الشفاعة يوم القيامة بالنص، أنا مش هطلب البدوي ولا الحسين بس أنا أطلبها من النبي لأن النبي يملك، وأنت بتقول دلوقتي إحنا لا نسأله في الشفاعة أحدا إلا إذا أذن. طيب وهذا ما دله النبي ما دله إذا نطلبها منه، نقول هو مأذون له متى؟ الآن ولا يوم القيامة؟ يوم القيامة يعني في شفاعة المخصوصة ولا لا؟ في شفاعة المخصوصة. طيب أذن له بالشفاعة لكن أذن له فيك؟ لا. وعشان كده الشيخ محمد عمرو نفسه في كتاب التوحيد أشار إلى إيه؟ إلى هذا باستدلاله بالرواية فأذهب إلى ربي فأسجد له سجدة ثم يفتح الله عليه بن عمر الحمد لله أن قال ثم يحد لي حدا. إذا ليس معنى النبي يعطي الشفاعة لأن أصلها بإطلاق فيشفع لمن يريد ويشاء، لا، وإنما الشفاعة حتى لابد أن يكون في من رضي الله قوله وعمله. من النبي يقول فيحد لي حد، وبعدين أرجع فأسجد كذا فيحد لي حد، وأرجع فأسجد فيحد لي إيه؟ إذن كل هذا من الشفاعة، واعتقاد أن هذا الميت إنما يملك جلب نفع أو دفع ضر، فلا فرق، إنما هذا التفريق فقط يصح نعم إذا قلنا بالتفريق في الرتب، فإنه معروف إن بعض الشرك أعظم من بعض، نعم، كما أن بعض أعمال الإيمان أعظم من بعض وعلى البعض. هذا توسل يعني يقول بشره النبي، فهذا توسل بشره النبي وسأل الله لكن توسل بشره النبي، فهذا أصغر محرم. محرم وما سأله شيئا، ما سأله عباده. هذا محرم اللي هو دعاء الحي، اللي هو يقول لواحد مثلا ادعو لي يا شيخ. لو قال لواحد ادعو لي فجماهير اهل العلم جوازوا هذه المساله، يعني يذهب الى الرجل الصالح ويقول للرجل الصالح ادعو لي او كذا، فيكون هذا قد توسل بدعاء الرجل الصالح الحي فلا اشكال في ذلك عند الجماهير. لكن من العلماء من منع ذلك زي شيخ الاسلام رحمه الله تعالى، وذكر أن هذا من المسائل غير المشروعة، من المسألة غير المشروعة، وقال لم يثبت ذلك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن بعضهم كان يقول لبعض ادعو لي ادعو لي ادعو لي، واخد بالك؟ ومقصود شيخ الإسلام أنها من المسائل غير المشروعة يعني التي لم تثبت بها سنة، وإن كانت جائزة يعني لو طلبها الإنسان جائز، لكن مراده أنه لم يثبت عن السلف أن بعضهم كان يسأل بعضا هذا. وأما ما ورد لا تنسنا أخي من صرح دعائك وقوله صلى الله عليه وسلم، هذا فالحديث ضعيف. وثانيا قال شيخ الإسلام لا بأس به إذا كان قصد الإنسان إيصال الخير لهذا الذي يطلب منه الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا لأخيه بظاهر غيبي وكأ الله فيما لك أن يقول ولك مثل إيه؟ مثل ما قلت. فيكون قصد أما لك ادعي لي قصدي أن أنت مثل يصل إليك لإيه؟ خير. لأنك أنت مثل أنت ربنا يشفي ابنه ربنا يصلح ابنه، أقول لك الملك ولك مثل ولك مثل، فيكون هذا من باب النفع إيه؟ فقط عليه قد يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديثه مسلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إن لقيت أويسا القرن فسأله الدعاء وكذا، فهذا حال خاص لإظهار فضل أويس، وإلا أويس من التابعين والنبي لا يعلم عن التابعين شيئا، فكان هذا لإظهار فضل أويس نظرا لعمله الذي بلغ به تلك الرتبة. تلك الايه الرتبة. فيفرق بين المسنون هنا وبين الجائز، فيجوز ان تقول لها فيك ادعو لي مفيش اشكال، لكن ليس من السنة. اذا اردت السنة فادعو الله تبارك وتعالى، او اذا سألت ان يدعو لك استحضر السنة، وهي انك تريد ان يصله الخير الذي يكون لك. نعم ايه حديث عكاشة ادعو الله ان يجعلنا منهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة يقينا، مستجاب الدعوة يقينا، ولذلك نقول الصحابة بعضهم لبعض. اما النبي صلى الله عليه وسلم فكثر سؤال الصحابة له صلى الله عليه وسلم، ومش حديث عكاشة فقط، كذلك انس قالت امه للنبي ادعو لانس، كذلك ابو هريرة حسب ابو هريرة عند مسلم لما جاء قال ادعو لأمي إلى آخره. نعم نعم الشرك الأكبر شيخ فوزان ليس بصحيح، هات كلام شيخ فوزان اقرأه علينا، لكن نحن تعلمنا من شيخ فوزان أن يرى من التوسل بالجهة هذا أصغر وليس أصغر. هذا الحديث هو حديث عثمان، هذا حديث فيه ضعف، ولكن الصواب صحته بكثرة طرقه، وليس في هذا جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ومردود على ذلك بأشياء كثيرة جدا. لو واحد لو كان القصد والتوسل بجاه النبي لم احتاج الرجل أن يأتي النبي، ولا ذكر ذلك في بيته وقال النبي له، كان يقعد في بيته ويقول يا محمد وكذا، واخد بالك، اللهم اني توجهت اليك بنبيك محمد. لو كان القصد والتوسل بجاه النبي لجلس في بيته وقال اللهم اني اتوجه اليك بنبيك محمد. طيب اثنين، لو كان التوسل توسلا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضا وان يدعو الله هو، فهذا توسل بالعمل الصالح وهو الوضوء واللجوء الى الله سبحانه وتعالى. واما قوله فجدرك بنبيك فالمراد بدعاء نبيك، يعني كان النبي يقول له قل مؤهلا انا سادعو لك وكن انت مؤهلا لقبول دعاء الله فيك، فكن على وضوء وتوجه الى الله تبارك وتعالى بذلك. فهو توجه الى النبي صلى الله عليه وسلم سال النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله عز وجل له، والنبي صلى الله عليه وسلم دل وعلى اكثر من ذلك، يعني لو دعا له النبي من غير ما يتوضا وخلافه جاز هذا، لكن النبي أمره صلى الله عليه وسلم بأعلى من هذا، قال توضأ وتوجه إلى ربك وكذا، وسل الله أن يقبل دعائي فيك، كما قال العباس، كما قال عمر اللهم إن كنا إذا أجل نتوسل لك بنبينا فتقنا، وإن نتوسل إليك بعم نبينا، والمراد بدعاء عم نبينا. وإنما حملنا على هذا التأويل تفسير قول عمر نتوسل إليك بنبينا، أنهم ما كانوا يتوسلون بذات النبي، وإنما كانوا يتوسلون بدعائه، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس لما جاء رجل وقال يا رسول الله ادعو الله لنا أن يسقينا، فرفع النبي إصبعه وقال اللهم اسقنا. يبقى هم كانوا يتوسلون بذات النبي، ما كانوا يحتاجون بقى إذا يأتون إلى المساجد، اللي يتوسل بالذات لا حاجة له أن يلقى الذات، يبقى في البيت ويتوسل، إنما كونه يأتي يتوسل بدعائه، وهذا الذي حصل في الحديث إيه؟ عثمان. نعم. قال والإيمان، قال البربهاري والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه، كما قال صلى الله عليه وسلم من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به عن خطاياه كما تحط الشجرة إيه ورقها. فالإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يأجر الرجل إذا مرض وصبر على مرضه، أنه يأجر على هذا المرض كما قال صلى الله عليه وسلم حتى الشوكة يشاكها فله بها إيه حسنة. والشهيد يأجره على القتل، قال تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لما الحق من خلفهم الا قوم يعلمون ولا هم ايه يحزنون. لكن الشهيد الذي اجر على القتل من توافر فيه هذا الوصف هو شهيد، شهيد، وليس كل من قتل في ارض المعركه يكون شهيدا، فالله اعلم بمن يقلم في سبيله. والشهيد من تحقق فيه قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لما قال له الرجل يا رسول الله الرجل يقاتل حميه، الرجل يقاتل شجاع، الرجل يقاتل كذا، اي ذلك في سبيل الله، قال من قاتل ان تكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الشهيد الذي يشهد المعركه ويعاين الصف ويقتل صادق محتسب يريد إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، حينئذ يكون شهيد. أما من قتل في أرض المعركة وليس عنده هذا الهدف فهو وإن جرى عليه أحكام الشهداء في الدنيا إلا أنه ليس له أجر الشهداء في الآخرة. ولهذا سبق وقلنا لكم بأن الشهداء على ثلاثة أقسام، شهداء دنيا وآخرة هذا قسم، القسم الثاني شهداء دنيا لا آخرة، القسم الثالث شهداء آخرة لا دنيا. أما شهداء الدنيا والآخرة فهؤلاء الذين يقتلون في أرض المعركة لإعلاء كلمة الله، دول بتنزل عليهم أحكام الشهداء في الدنيا ولهم أجر الشهداء فين؟ في الآخرة. يعني لا يغسلون ولا يصلى عليهم، ده في الدنيا. في شهداء دنيا لا آخرة، ده اللي يقتل برضه في الصف، لكن لا من أجل أن تكون كلمة الله العليا، فلا بتجري عليه أحكام الشهادة في الدنيا لكن في الآخرة ما له شيء. الثالث شهيد الآخرة لا الدنيا، شهيد في الآخرة وليس في الدنيا، وهذا كالذي يموت إحدى الميتات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي غريق، مبطون، امرأة نفساء إلى آخره. نعم. لا يقال فلان شهيد، إذا صح أن تقول فلان في الجنة صح أن تقول فلان شهيد، إذا صح أن تقول فلان في الجنة فصح أن تقول فلان إيه شهيد، لأن الحكم له بهذا الوصف إلى الشهادة حكم له بالجنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم من يكلم في سبيله. وروى البخاري على هذا الباب: لا يقال فلان شهيد. لكن قل أحسبه شهيد، بس زود الكلمة الضابط ده أحسبه شهيد، بس تزعل أو أو أو من الضوابط دي. سبحان الله، في ناس عندنا تزعل من أما تقول الكلمة الضابط جاهد بس الضابط قل كذا بس الضابط، ناس تزعل أو من الضابط إذا فايحة كده لعل الفاصل حاجة يعملها بدون ضابط. إنما جاء في ضابط دول جماعة إيه متقائسه، أي ضابط يبقى ده تبع الضابط، مش ضابط شرعي أبدا. إنما في ضابط لواء، في ضابط عقيد، في ضابط كذا. فنقول طيب أنت زعلان ليه؟ الناس بقى له 100 سنة بيقول لك ما تقولش فلان شهيد، قول أحسبه شهيدا إلا مصر فلان شهيد، خلاص متحرك. إن كان عندك علم